نستغفره. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، قال الإمام ابن حرب الكرماني صاحب الإمام أحمد رحمه الله في إجماع السلف في الاعتقاد، قال: والقدر خيره وشره وقليله وكثيره وظاهره وباطنه وباطنه وحله ومره ومحبوبه ومكروهه وحسنه وسيئه وأوله وآخره من الله تبارك وتعالى. قضاء قضاه على عباده، وقدر قدره عليهم، لا يعدو أحد منهم مشيئة الله عز وجل، لا يجاوز قضاؤه، بل هم كلهم صائرون إلى ما خلقهم له. قال: والقدر خيره وشره. ذكرنا كلام ابن القيم رحمه الله، وبدأ في هذا الباب عند قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل صحيح مسلم، قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال ابن القيم: والشر الذي هو في الحديث كما في قوله تعالى في سورة آل عمران، قال: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قال ابن القيم: وهذه الآية قد بين الله فيها أن هذا العبد المسلوب منه الملك الذليل واضح صار شرا له هو بالنسبة له، أما لفعل الله عز وجل قال: بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالله عز وجل أفعاله كلها إيه؟ أفعاله كلها خير، أما الشر فإنما تكون في مفعولاته مضافة إلى العبد، يعني كمثل هذا العبد المسلوب منه الملك، واضح؟ هذا العبد المسلوب الذليل، هذا بالنسبة لهذا السلب شرا له، انتبه لهذا، شرا له هو، واضح؟ وفعل الله فعل الله عز وجل فيه خير. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام من هنا تعرف الإشكال: والشر ليس إليك، والشر ليس إليك، كيف هذا وأن تؤمن بالقدر خيره وشره؟ قال ابن القيم رحمه الله: قال الشر ليس إليك، فالله عز وجل لا يفعل إلا الخير المحض، إنما الشر إنما يكون في مفعولات مضافة للعبد، شر بالنسبة للعبد. يعني مثلا المرض هذا من فعل الله عز وجل، واضح؟ هو خير محض، ولكن بالنسبة لك ماذا؟ انتبه لهذا، بالنسبة لك هو شر، واضح؟ ولكن في عاقبته الخير، بأنك لو صبرت عليه لنلت الأجر، واضح؟ لو صبرت عليه لا كان كفارة لسيئاتك فصار في ماذا؟ فصار خيرا. من هنا تعرف كلام الشيخ ابن عثيمين في الوسطية قال والشر في المفعولات لا في فعل الله. إذن أفعال الله ماذا؟ كلها خير محض، والشر ليس إليك، بيدك الخير. أما الشر إنما مضافا لمن؟ إنما يكون مضافا للعبد، لأنه شر بالنسبة إيه؟ له، يكون مرا بالنسبة له، واضح؟ أما فعل الله عز وجل إنما إيه؟ إنما هو فيه الخير. الجهاد يحدث فيه قتل وقتال وضياع للأموال وتيتم للأولاد وترميل للنساء، هذا يعتبر يعتبره العبد نفسه إيه؟ شر، ولكنه الخير، الخير المحض. واضح الكلام؟ إذن القدر خيره وشره. طيب هذا الشر الذي وقع كيف والنبي يقول والشر ليس إليك؟ الجواب فعل الله عز وجل خير محض، وإنما الشر إنما يكون في المفعولات بالنسبة للعبد، واضح؟ لذلك هنا قال الله عز وجل قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، واضح؟ إذن من هنا تفهم من شر ما خلق، هذا الشر في فعل الله أم في المفعولات؟ في المفعولات، واضح؟ هذا الشر بالنسبة لمن؟ بالنسبة للعبد، ولكن في عاقبته الخير، الخير المحض. لذلك ابن القيم قال ولم يخلق الله شرا محضا قط، واضح؟ لم يخلق الله إيه؟ شرا محضا قط، يقصد الشر هنا في المفعولات، إنما يكون في عاقبته الخير أو يكون في نسبة العبد شرا له فقط، أما في فعل الله هو إيه؟ هو الخير، واضح؟ وانتبه للآية المذكورة التي ذكرناها يحل لك الإشكال. قال تعالى قل اللهم مالك الملك، انتبه، مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك، نزع الملك من هذا العبد شرا أم لا؟ شر في فعل الله أم في مفعولاته بالنسبة للعبد؟ بدليل أنه قال بعدها بيدك الخير، وهذه من نفائس كلام ابن القيم. حينما تصاب بمرض، تصاب بفقر، هذا من فعل من؟ من فعل الله، واضح؟ هذا بالنسبة لك إيه؟ شر. تؤمن بالقدر خيره وشره، لا تجزع، لا تسخط، تؤمن بالقدر خيره وشره. إذا أعطاك مال هذا خير، وإنه لحب الخير لشديد. إذا أفقرك هذا شر بالنسبة لمن؟ لك. تؤمن بهذا أيضا، لأن فعل الله عز وجل لا يكون إلا خيرا، فتقول هذا خير لي، لأني لو عل المال لو أتاني لفعلت به كذا وكذا وكذا، لعل الصحة لو كانت معي لفعلت كذا وكذا وكذا وكذا، ولكن فعل الله فيك إيه؟ خير. أما الشر إنما يكون بالنسبة للعبد. هذه المسألة، المسألة الأولى. المسألة الثانية، العلماء اختلفوا في القضاء والقدر، أقصد وأعني في تعريفه، هل القضاء هو القدر أم القضاء شيء والقدر شيء آخر؟ ابن القيم رحمه الله عليه يقول بأن القضاء والقدر شيء واحد. قال القضاء والقدر هو تقدير الله واضح لمفعولاته وعلمه بها وكتابته لها ومشيئته النافذة لها وخلقه لكل شيء. لاحظ كما سيأتي أن هذه تسمى بمراتب القدر. واضح؟ تقدير الله لمفعولاته وعلمه لها أو علمه بها قبل أن تكون تسمى بالعلم الأزلي، وكتابته لها في اللوح المحفوظ، ومشيئته النافذة لها، وخلقه لكل شيء. ابن القيم في شفاء العليل يقول بأن القضاء هو القدر. واضح؟ من أهل العلم من فرق قال القدر هو علم الله عز وجل للأشياء قبل أن تكون، وكتابته لها في اللوح المحفوظ. إذن هذا يسمى بالقدر. بعد أن يخلق الله عز وجل هذا الشيء وشاء أن تكون صارت قضاء، لأن القضاء هو الفراغ والانتهاء لغة. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، انتهى فرغنا منه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. واضح؟ لذلك هذه تنقلنا إلى المسألة الثالثة، ألا وهي مراتب القدر. أهل العلم قالوا مراتب القضاء والقدر أربعة: العلم، والكتابة، والمشيئة، والخلق. إذن سؤال: ما هي مراتب القدر؟ الجواب: أربعة: العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق. العلم والكتابة يسمى عند الفريق الثاني لها العلم يسمى بالقدر، تقدير الله للأشياء قبل كونها قبل خلقها. علم وكتابة. القضاء شاء الله ونفذت مشيئته وخلق هذا الشيء فصار قضاء. يبقى هذا القول الثاني لأهل العلم. إذن عندنا لأهل العلم قولان: من أهل العلم قال القضاء هو القدر، القضاء والقدر تقدير الله للأشياء قبل وقوعها، وعلمه لها وكتابته لها في اللوح المحفوظ، ومشيئته النافذة لها وخلقه لها. هذا كله في هذا. القول الثاني بأن مراتب القدر العلم والكتابة والخلق والمشيئة. العلم والكتابة هذا تقدير لله للأشياء قبل إيه؟ قبل خلقها. العلم والكتاب هذا يسمى قدر. واضح؟ قدر الله الأشياء. واضح؟ ثم بعد ذلك قضى أن تكون هذه الأشياء مشيئة وخلقا فيسمى قضاء. واضح؟ هذه تسمى بمراتب القدر. منها تعرف القدر. والقدر حينما يتكلم فيه أهل السنة يتلمسون النصوص. لذلك من الإيمان بالقضاء والقدر ألا يخاض فيه بالعقل، فقد ضل أقوام حينما خاضوا بعقولهم في ماذا؟ في القضاء والقدر. وأصل ضلال الخلق من كل فرقة خوضهم في فعل الإله بعلة، كما قال ابن تيمية في التائية: وأصل ضلال الخلق من كل فرقة ما هي؟ قال خوضهم في فعل الإله بعلة. يعني لماذا فعل؟ طب لماذا هذه؟ طب ما العلة من هذه؟ واضح؟ ويدخل نفسه في أشياء لم يؤمر بها. واضح؟ فإنهم لم يعلموا حكمة له فصاروا في نوع من الجاهلية. لماذا؟ ضلوا جميع الفرق من المعتزلة والأشاعرة والجهمية لأنهم خاضوا في إيه؟ بعقولهم في هذا الباب. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر المسلمين قال إذا ذكر أصحابي فأمسكوا وإذا ذكر القدر فأمسكوا. هذا صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. إذا ذكر أصحابي فأمسكوا يعني لا تخوضوا في أصحابي، واضح؟ إنما يتكلم عنهم بكل خير. وإذا ذكر القدر فأمسكوا يعني لا تخوضوا فيه وإنما يتكلم فيه بما جاء من الوحي. واضح الكلام؟ إذن أهل السنة حينما يتكلموا في القضاء والقدر إنما يتلمسون ماذا؟ النصوص. واضح؟ أول مرتبة من هذه هي مرتبة العلم، أن تعتقد في مرتبة العلم أن الله يعلم ما كان، يسمى بالعلم الأزلي، يعلم ما كان. إن الله يعلم ما في السماء وما في الأرض، ما يكون من نجوى من ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. إن الله بكل شيء عليم، يعلم ما كان وما سيكون، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا بمرتبة الكتابة في كتاب مبين في اللوح المحفوظ. وانتبه، جاء بالمرتبة إيه؟ الكتابة بعد إيه؟ مرتبة العلم. إلا في كتاب مبين في اللوح المحفوظ. واضح؟ من هنا حينما يقول أهل العلم إن الله يعلم ما كان، العلم الأزلي، وما سيكون، ما سيحدث بعد هذه الجلسة حينما ننتهي ونخرج من المسجد، بعد ما يحدث هذه الجلسة الله يعلمه، وما سيكون، انتبه، وما لم يكن، لو كان كيف سيكون. يعني مثلا الله عز وجل يقول عن المشركين ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. انتبه، ويعلم ايه؟ ما لم يكن، لو كان كيف سيكون، يعني لو ردوا هيعملوا ايه برضو؟ هذا يعلم. واضح؟ من هنا تعلم أن علم الله عز وجل محيط بكل شيء، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون. يعني شوف، ولو ردوا، يقولوا لو أن لنا كرة، لو أن لنا كرة، واضح الكلام؟ ولو ترى في سورة الأنعام إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. يعني لو رجعتوا برضو هتشركوا بالله، وما لم يكن، لو كان، لو رجعوا كيف سيكون، يعلمه أيضا. هذه مرتبة العلم يجب عليك أن تعتقدها. واضح؟ هذه المرتبة ضلت فيها القدرية، والقدرية على قسمين، قسم القدرية الغلاة وقسم بالقدرية المتوسطة. القدرية الغلاة هم الذين نفوا علم الله السابق الأزلي، قالوا إن الله لا يعلم الأمور إلا بعد وقوعها. هذه أول من أحدثها معبد الجهني، تذكرون في شرح الأربعين، أول من أحدثها معبد الجهني كما في صحيح مسلم، حينما أتى التابعيين إلى أبي عبد الرحمن بن عمر فقالوا يا أبا عبد الرحمن إن عندنا أناس يتقفرون العلم ويقولون ألا قدر وأن الأمر أنف، يعني الأمر أنف، يعني إن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. الكلام ده كفر، كفر أكبر مخرج من الملة، أن يقول بأن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد أن تقع، بعد ما تقع ربنا يعلمها، قبل أن تقع لا يعلمها. واضح؟ وأعرضوا عن قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا، يعني انتبه قبل أن تسقط إيه؟ يعلمها. واضح؟ فنفوا هذا. لذلك الشافعي قال ناظر القدرية في العلم، فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. إن أقروا به، يعني أيها القدرية هل تؤمنون بأن الله كان لا يعلم، كان يعلم الأشياء قبل وقوعها أم لا؟ لو قلتم لا كان لا يعلم، إذن أنتم تتهمون رب العالمين بإيه؟ بالجهل. واضح؟ تتهمونه بالجهل. فإن أقروا به بالعلم السابق الأزلي خلاص خصموا لا تتكلمون، وإن جحدوه كفروا. لذلك ابن عمر قال فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. واضح؟ قالوا ماذا؟ قالوا الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. هل لهم دليل؟ سيجد دليل. واضح؟ لأن القرآن به محكم ومتشابه، سيجد دليلا. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون، فأثبت في قلوبهم الزيغ أولا، ثم بعد ذلك سيتبعوا ما في هذا الزيغ ليحتجوا على اعتقادهم. بل النصارى يحتجون على عقيدتهم بما بآيات في القرآن، يقول لك عندكم كذا وكلمته ألقاها. واضح؟ فقالوا قوله تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. واضح؟ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، وعلم. فقالوا بهذه الآيات بين أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. الجواب على هذا، أولا إن لم يكن عندك جواب فبنقول الصحابة رضي الله عنهم أنكروا هذا الكلام، وابن عمر قال أخبرهم أني بريء منه، وأهل السنة من لدن الصحابة إلى يومنا هذا أجمعوا على أن الله عز وجل يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. إذن وبالكتاب بالقرآن وبالسنة يبينان أن الله يعلم العلم الأزلي. إذن ما تقولوه أنتم، هذا الجواب الأول، ما تقولوه أنتم من المتشابه، وما عندنا وما عند الصحابة هو المحكم، فترد المتشابه إلى المحكم. طيب ما هو المتشابه أصلا؟ ما لم تتبين دلالته ولم تتضح. المحكم ما تبينت دلالته واتضح. المتشابه ما لم تتبين دلالته ولم تتضح، ويحتاج في بيان دلالته اجتهاد ونظر. واضح؟ كيف يعرف أن هذا المتشابه؟ أن يخالف ما كان عليه الصحابة، وأن يخالف ما أجمع عليه أهل السنة، وأن يخالف الكثرة الكاثرة من الأدلة، وأن لا يحتج به الصحابة ولا أهل السنة. تعرف أن ده إيه؟ متشابه. إذ لو كان محكما فكيف يجمع الصحابة وأهل السنة على خلافه؟ افهم هذا، ده كلام ذهب والله، ذهب أغلى من الذهب والله يا جنيتي. لو فهمت المسألة دي تحل لك أشكالات كثيرة جدا. واضح الكلام؟ كيف يعرف المتشابه من المحكم؟ ما هو المبتدع هيقول لك طب ما هو أنت كلامك المتشابه وأنا كلامي اللي محكم. فأنت بقى تحط إيه القواعد دي؟ أولا ها أنه خالف، أن الصحابة خالفوا هذا، ما أخذوا به، أهل السنة أجمعوا على خلافه، الأدلة الكثرة الكاثرة على خلافها. واضح؟ إذ لو كان محكما لما أجمع أهل السنة على خلافه. كل هذه الأمور تبين أن ما عندك هو متشابه. إذن ما الذي نفعله؟ قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. قال الله عز وجل بعدها إيه؟ والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. المتشابه والمحكم من عند ربنا، ونرد المتشابه إلى المحكم، ونأخذ بما كان عليه الصحابة وما أجمع عليه أهل السنة وما عليه الكسرة الكاسرة من الأدلة، ونرد هذا إلى إيه؟ المحكم. هذا تأخذه معك اضطرابا في جميع أصول السنة. ده الجواب الأول. الجواب الثاني أن أهل العلم يقولون بأن العلم علمان، علم غيب وعلم شهادة، والعلم المنوط به الثواب والعقاب علم الشهادة لا علم الغيب. فالله عز وجل لا يسيبهم أو يعاقبهم على علمه الغيبي، إنما يسيبهم ويعاقبهم على علم الشهادة. يعني فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين، أي يظهر فيكم علمه الأزلي. يظهر فيكم إيه؟ علمه الأزلي. يعني مثلا ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض والعز وجل. لو أن مدرس أستاذ، كلمة أستاذ دي كانت لا تقال عند السلف إلا للأئمة الكبار، علماء الكبار. لو أن أستاذ مثلا قال للطلبة، قال يا أيها الطلبة أنا لن أمتحنكم هذا العام لأني أعرف من هو الناجح ومن هو الراسب وأعرفكم، فهذه شهاداتكم، أنت يا فلان ناجح وأنت راسب بغير أن يمتحنوا. ماذا سيكون أمر الطلاب؟ سيوقع عليه الإيه؟ ها؟ الحجة، أنت ما امتحنتنا. واضح؟ لكن لما يمتحنهم ويظهر علمه السابق فيهم أن هذا صار حقا ناجح كما قال، وهذا راسب كما قال، فأظهر إيه؟ علمه فيهم، فحق عليهم الثواب والعقاب، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. واضح؟ إذن العلم الآن خفف الله عنكم، وعلم أن فيكم ضعفا، أظهر فيكم علمه السابق أن فيكم ضعفا. كيف عرفوه؟ ها؟ لما ظهر فيهم ضعفا، علم أن فيكم ضعفا، يعني أظهر فيكم علمه ماذا؟ علمه السابق. واضح؟ القدرية الغلاة نفوا العلم الأزلي، لذلك السلف كفروه. بعض أهل العلم قال هذه الطائفة انقرضت، ليس لها إيه؟ ليس لها وجود الآن، فلماذا نرد عليها؟ الجواب لئلا يأتي مفتون يستدل به بهذه الآيات فيقول بكذا وكذا وكذا. القدرية المتوسطة هذه في مرتبة الخلق، وهم المعتزلة الذين نفوا خلق الله لأفعال العباد. لكن حتى لا يحدث عندنا تشتت، واضح؟ إذن المرتبة الأولى ألا وهي مرتبة ماذا؟ العلم. واضح أن الله عز وجل له العلم الأزلي، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. واضح؟ وذكرنا الأدلة على ذلك، وذكرنا المخالفين لذلك. من هنا تعرف كفر من يدعي الغيب. إذا كنت تعتقد أن الله عز وجل له العلم الأزلي، واضح؟ فإذا جاء أحد ليدعي علم الغيب نقول وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، فلو ادعيت أنت الغيب لكذبت القرآن، وتكذيب القرآن كفر أكبر. من هنا تعرف كفر إيه؟ من يدعي الغيب، لا يعلم الغيب أحد، ولا الرسل ولا الملائكة ولا أيما إنسان من البشر، لا من إنس ولا من جن ولا من رسل، إلا أن يطلع رب العالمين من الرسل من شاء. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد، لا نفي أحد نكر في سياق النفي تفيد العموم، لا يظهر على غيبه أحد إلا استثناء من ارتضى من عرف شيخ طريقة، إلا من ارتضى من رسول، واضح؟ إلا من ارتضى من إيه؟ من رسول، إلا من ارتضى من رسول. فالرسل لا يعلمون الغيب، النبي محمد عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب إلا أن يطلعهم رب العالمين. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، ما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فالنبي عليه الصلاة والسلام نفسه لا يعرف الغيب، حينما جاءه جبريل قال متى الساعة؟ قال المسؤول عنها بأعلم من السائل. إذا كان جبريل لا يعرفها أنا سأعرفها، مقصد النبي عليه الصلاة والسلام هذا، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، إذا كنت أنت لا تعرفها فأنا أعرفها، واضح؟ فمن هنا تعرف أن من يدعي العرافة والكهانة، واضح؟ وأبين زين وشوف الوضع ومثل هذا الكلام، هذا كفر أكبر يضاهي الله عز وجل في علمه، يقول أنا أيضا أعلم، هذا كفر. واضح الكلام؟ هذه مرتبة العلم تعتقدها، أن الله عز وجل علم أزلا ما سيكون بعد ذلك إلى يوم الساعة وما بعد ذلك. واضح الكلام؟ هذا اعتقاد في مرتبة العلم، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ. واضح الكلام؟ كما قال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا، انتبه بعد مرتبة العلم، في كتاب مبين في اللوح المحفوظ، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. قال أهل العلم المكنون، الشيء المكنون أي الخفي، ويعلم ما تكن صدوركم وما تعلنون، ما تخفي صدوركم وما تعلنون. في صحيح مسلم النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه طبعا عليها آيات كثيرة، قال إن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. إن الله كتب مقادير كل شيء، هذه الجلسة مكتوبة، واضح؟ هذه الجلسة، هذا شرح هذا الكتاب كله مكتوب في اللوح المحفوظ، واضح؟ لبسك هذا مكتوب، حضورك مكتوب، واضح الكلام؟ تعليقك على المحاضرة، واضح؟ والمناقشة مكتوب، علمه الله ومكتوب مدون في اللوح المحفوظ. إن الله كتب مقادير كل شيء. لو عرفت القضاء والقدر، من أكبر ثمرات القضاء والقدر أن يكون إيمانك راسخ كالجبال، أنه إذا أصابك شيء من هنا تعرف قول النبي عليه الصلاة والسلام، ها، وما أخطأك لم يكن ليصيب، وما أصابك رفعت الأقلام وجفت الصحف، كل هذا مكتوب، واضح؟ من هنا إذا تعرف، من ثمرات القضاء والقدر، إذا وقع بك مصاب تعلم أنه مكتوب، علمه الله وكتبه في اللوح المحفوظ ولا رد لقضاء، واضح؟ مفهوم؟ هذه من أهم ثمرات القضاء، الإيمان بالقضاء والقدر، أن تقول قدر الله ما شاء فعل، هذا مكتوب، لكن لا يحتج بها بالقدر على المعصية كما سيأتي إن شاء الله، إنما يجوز احتجاج بالقدر على المصيبة المصائب للمعائب كما سيأتي إن شاء الله. إذن إن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. في رواية إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، هذا سنة أبي داود، قال ما أكتب، من الذي نطق؟ القلم. قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، واضح؟ اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، واضح الكلام؟ هنا مسألة العلماء اختلفوا، ما الذي خلق أولا، القلم أم العرش؟ انتبه، إن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض، وكان عرشه على الماء. في رواية أبي داود إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. ما الذي خلق أولا؟ الراجح والصحيح أن أول ما خلق هو العرش. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. إذن كان عرشه على الماء قبل إيه؟ قبل الكتابة. إذن ما معنى إن أول ما خلق الله القلم؟ هذه أولية ليست لخلق القلم، إنما أولية لأمر القلم بالكتابة. إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، إذن أول ما خلقه قال له إيه؟ اكتب. إذن الأولية ليست أولية لخلق القلم، إنما أولية لإيه؟ لأمر القلم بالكتاب. يعني ممكن مثلا تقول إيه؟ ولله المثل الأعلى، دخل مثلا أكثر من 20 المسجد، بعد كده جه زيد، خلاص؟ زيد جاء متى؟ بعد 20. فقلت إيه؟ أول ما جاء زيد أمرته بكذا وكذا وكذا. هل تفهم من هذا أن أول ما جاء زيد يعني أولهم زيد؟ لا، إنما الأولية هنا ليست لمجيء زيد، إنما الأولية أمري لزيد. اتضحت؟ واضح؟ فالصحيح من أقوال أهل العلم أن الذي خلق أولا هو العرش. واضح الكلام؟ ثم بعد ذلك مرتبة المشيئة، أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذه عقيدة عبد الله بن عمرو بن العاص أوصى بها أبناء، قال يا بني قبل موتي، قال اعتقد أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وإن مت على غير هذا أدخلك الله النار. إن مت على غير هذا أدخلك الله النار. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وأثبت العبد مشيئة وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فمشيئة العبد تابعة لمشيئة الله عز وجل. الشاهد أنه أثبت له إيه؟ مشيئة. وهذه ترد على يرد بها على الجبرية كما سيأتي إن شاء الله. من هم الجبرية؟ الذين يقولون بأن العبد مجبور على الفعل. لا، بنقول الله عز وجل أثبت له الإرادة. واضح؟ منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء. واضح الكلام؟ المشيئة لا تكون إلا كونية، لا تأتي في القرآن والسنة إلا كونية. شاء الله كذا، هذه لا تكون إلا كونية، لا تأتي شرعية أبدا. واضح؟ المشيئة لا تأتي إلا إيه؟ إلا كونية. ما شاء الله كان، أحبه أو لم يحبه، هذه كونية لا تأتي شرعية أبدا. إنما التي تأتي شرعية وكونية الإرادة. فالإرادة على قسمين، إرادة كونية وإرادة شرعية. واضح؟ إرادة كونية وشرعية على ما ذكرناه في الأربعين، على ما ذكرناه في الأربعين النووية. ثم تعتقد أن الله خالق للأشياء، خلقك وتعتقد أنه خلق فعلك، والله خلقكم وما تعملون. قال تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر، في اللوح المحفوظ، وكل صغير وكبير مستطر، يعني مسطور في اللوح المحفوظ. واضح؟ إذن تعتقد أنه خلقك وخلق ماذا؟ وخلق فعلك. هل الله عز وجل حينما أفعل المعصية يكون خالقا لها؟ المعتزلة نفوا خلق الله لأفعال العبد، يقولون لا، الله عز وجل لم يخلق هذا الفعل المعصية. كيف يخلق المعصية؟ واضح الكلام؟ فنفوا خلق الله لأفعال العباد. طيب الله عز وجل يقول والله خلقكم وما تفعلون، انتبه لهذا. فعلك الذي تفعله، أي فعل تفعله، يحتاج لإرادة جازمة ويحتاج إلى قدرة. صحيح؟ أي فعل يحتاج إلى إرادة ويحتاج إلى قدرة. والإرادة والقدرة كما أن الله خلقك فخلق فيك الإرادة والقدرة. فالفعل الذي يترتب على الإرادة والقدرة فيكون من فعل من؟ ينسب إلى الله خلقا، ومن العبد فعلا وكسبا. انتبه لهذا الكلام، معلش الكلام صعب. ها؟ ينسب إلى الله خلقا وإلى العبد فعلا وكسبا، هو الذي إيه؟ اكتسبه، فلا يحتج بالقدر على المعصية. واضح؟ لا يقول بأن الله كتب علي الزنا. نقول لك أنت لا تعرف هذا إلا بعد أن وقعت في إيه؟ في المعصية. أنت لا تعرف ما في اللوح المحفوظ إلا إيه؟ بعد وقوعه. واضح؟ أنا أمسكت هذا الكوب، قبل أن أمسكه كنت تعرف أن هذه المسكة في اللوح المحفوظ؟ متى عرفت؟ بعد أن أمسكته. واضح؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، هل أنت مخاطب بالأمر الشرعي أم بالأمر الكوني؟ رد، بالأمر الشرعي. فلا تحتج بالكون على الشرع. أنت مأمور ولا تقربوا الزنا، هذا نهي إيه؟ نهي صريح. إذن الشرع أمرك ألا تقرب الزنا. واضح؟ إذن أنت مأمور بإيه؟ بألا تقرب هذا، أنت مخاطب ألا تفعل هذا الفعل. فإذا فعلته لا تحتج على القدر، بالقدر على هذه المعصية، وإلا غيرك سيحتج عليك بها أيضا. يقول لك مثلا، طيب والله دخلت على، أنت مثلا دخلت على إنسان آخر، دخل على زوجه وجدها مع رجل، لو أن هذا الرجل قال لك لا تنكر علي، هذا قضاء الله، قضاء وقدر، كل مكتوب، هتنكر؟ ماذا استفعل؟ ها؟ هل ستشكره؟ لا، بل ستنكر عليه. واضح؟ ستنكر عليه كما فعل بعض الحمقى من المعتزلة. دخل على زوجته لقاها ايه؟ وجدها مع رجل، فقال لها يا زانية يا من يا كذا، قالت له ويلك، أذهبت مذهب ابن عباس وأصحابه؟ ذهبت مذهب ابن عباس وقلت بأن أفعال العباد مخلوقة ومكتوبة؟ واضح؟ فقال لها الحمد لله الذي من علي بك، وراح قافل الباب وخرج. ليه؟ هتعمل ايه؟ واضح الكلام؟ فنسأل الله السلامة والعافية. فلو أن إنسان قال بأن احتج بالقدر على المعصية يقول لك والله مكتوب. واضح؟ هذا كله مكتوب. لا، هذا غلط. لو أن إنسان جاء ومد يده في جيبك ليأخذ المال وقال لك قضاء وقدر، كله مكتوب، سيب نفسك بقى، هتقول إيه؟ واضح؟ أنت ستنكر هذا. واضح الكلام؟ ستنكر إيه؟ ستنكر هذا الفعل. إذا لا يحتج بالقدر على المعصية. من هنا تعلم الحمقى والجهلة اللي يقول لك الخروج ده والثورة دي كانت بأمر الله. بنقول له افهم، هذه بأمر الله الايه؟ الكوني. أحسنت، فهمت كده، كانت بأمر الله الايه؟ الكوني، ولكن لم يردها شرعا، لم يردها ايه؟ شرعا. أما كونا فهي مكتوبة في اللوح المحفوظ. واضح؟ وعلمها الله وشاءها وخلق فعل أهلها، ولكن لا يحتج بالكون، إنما يحتج بإيه؟ بالشرع. لا يجوز لك الخروج. تسمعون هذا الكلام كثير أم لا؟ يقول لك الثورة دي من عند الله، طيب مع دخول اليهود فلسطين ها بقدر الله يبقى لا تنكروا على اليهود دخول فلسطين لأنه كان بإيه؟ بقدر الله. نعم دخلوا بإرادة الله الإيه؟ الكونية. واضح؟ وأمر المسلمين واضح بالأمر الشرعي بمنع هذا. واضح الكلام؟ إذن انتبه، لا يحتج بالقدر على إيه؟ على المعصر. قال ابن القيم وابن تيمية في كتاب القدر في مجموع الفتاوى قال وأهل السنة يحتجون بالقدر على يحتجون بالقدر على المصائب والمعائب لا على الذنوب والمعاصي. يعني وقع بك مصاب مرض فقر فتقول قدر الله ما شاء فعل، قدر الله ما شاء فعل، واضح مكتوب ما علي إلا أن أصبر. واضح؟ إذا نحتج بإيه؟ بالقدر على المصيبة. واضح؟ وهو الذي فعله آدم عليه السلام لما قال له موسى أنت آدم، وهذا يحل لك الإشكال، أنت آدم الذي خلقك الله بيديه، قال نعم، وأنت الذي أخرجتنا من الجنة، قال أتلومني على شيء قد كتبه الله قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ أهل البدع يقول هذا الحديث يدل على أن آدم احتج بالقدر على المعصية، بيقول لموسى أتلومني على أمر قد قدره الله علي، يعني على المعصية. أهل السنة قالوا لا، إنما آدم احتج بالقدر على المصيبة التي حدثت وهو خروجه ويخرجه من الجنة، بدليل أنه أصلا تاب من الذنب، قال ربنا ظلمنا أنفسنا سورة الأعراف وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فكيف يحتج به على المعصية وقد تاب منها وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهذا، فلم يحتج بالقدر على الايه؟ المعصية، إنما احتج بالقدر على خروجه من الجنة وهي المصيبة. إذن يحتج بالقدر على المصائب لا على الذنوب والمعايب. نعم أنا قلت المصائب والمعايب، لا يحتج بالقدر على المصائب لا على الذنوب والمعايب. واضح؟ ده كلام شيخ الإسلام تيمية. ابن القيم أفاد شيئا آخر، قال وجواب آخر، وهو أن آدم عليه السلام احتج بالقدر على المعصية، لكن انتبه، فيجوز الاحتجاج بالقدر على المعصية بعد التوبة منها. بعد ايه؟ التوبة منها. يعني مثلا رجل كان يسرق، فقلت له يا فلان أسرقت، يعني كنت تسرق، وهذا الرجل قد تاب وأناب ورجع إلى الله وصار من عباده الصالحين، فقال له أتلوموني على شيء قد قدره الله علي؟ انتبه، هل هو بيحتج بالقدر على المعصية وهو قائم عليها؟ لا. إذن الخطأ والغلط أن يحتج بالقدر على المعصية وأنت قائم عليها، قائم على السرقة، قائم على الزنا، قائم على المعصية وتلومه ويقول مكتوب قدر الله ما شاء فعل، فيحتج بالقدر على المعصية. لكن الجواب على حديث آدم عليه السلام بجوابين اثنين، جواب لشيخ الإسلام تيمية وجواب لابن القيم. جواب لشيخ الإسلام تيمية قال إن آدم احتج بالقدر على المصيبة وهي خروجه من الجنة ليس المعصية التي فعلها. واضح؟ ابن القيم قال يجوز، هذا الشفاء العليم، قال ويجوز الاحتجاج بالقدر على المعصية بعد التوبة منها، ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، واضح، فتاب منها، فيجوز أن يحتج بالقدر على إيه؟ على الذنب بعد التوبة. أما المحرم عند أهل السنة جميعا أن يحتج بالقدر على المعصية وهو قائم عليها. واضح الكلام؟ إذن لا يجوز الاحتجاج بالقدر على إيه؟ على المعصية، ويقال بأن الله عز وجل قدرها علي. نقول نعم، كل هذا مكتوب في اللوح المحفوظ، ومعصيتك مكتوبة في اللوح المحفوظ، ولكنك أمرت بماذا؟ بالنهي والبعد عن هذا. لذلك عمرو بن عبيد المعتزلي كان جالس، فجي واحد سرقت منه دبته، الحمار بتاعه اتسرق او الجمل بتاعه، فبيقول يا ايها الناس ادعوا الله ان يرد الي ايه ناقتي. فعمرو بن عبيد المعتزل ده هيدعي له، فرفع يديه وقال ايه؟ قال اللهم انك لم ترد سرقه الناقه فردها الي. فالاعرار بيقول له لا حاجه لي بدعائك، مش عايز دعائك. ليه؟ قال فأخشى أن يريد الله أن يردها والسارق لا يريد، فتكون إرادة السارق أعلى من إرادتي. شوف العربي عام ورد على إمام المعتزل من أهل البدع. ما هو لما يجي يقول اللهم إنك لم ترد السارقة، واضح؟ هي المشكلة كلها عندهم خلطهم بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. اللهم إنك لم ترد السارقة، فعلا لم يردها شرعا، أرادها كونا. لكن لو أطلق الكلام هكذا اللهم إنك لم ترد السرقة، يبقى معنى ذلك أنه ما أراد السرقة على الإطلاق، فكانت إرادة السارق أعلى من إرادة الله. عشان كده قال له مش عايز دعائك، يودينا في داهية. واضح؟ لذلك أبو إسحاق الإسفرايني كان في الطريق فقابله عبد الجبار. عبد الجبار ده من رؤوس المعتزلة، واضح؟ فعبد الجبار انت عارف اهل البدع بيحب يلقحوا بالكلام، واضح؟ شغل المصاطب ده، دي شغلتهم، شغل المصاطب ده تلاقيها على النت والتعليقات، والشغل المصاطب ده تحت ما رهمش غيره. فعبد الجبار ماشي في الشارع وابو اسحاق الاسفرايني قابله، فعبد الجبار راح ملقح عليه كلمتين كده، فقال له سبحان من تنزه عن الفحشاء. شعيب عليكم يا أهل السنة تقولوا بأن الله عز وجل خالق الفعل. خالق الفعل يعني إيه؟ يعني اللي سرق ده وزنى ده ربنا خالق فعله؟ واضح؟ المشكل كله عندهم إيه؟ الكون والشرع. بيقول له سبحان من تنزه عن الفحشاء، فعايز يحرجه يعني إن إيه؟ إن أنتوا بتقولوا ان الله خالق العبد وفعله. فابو اسحاق الاسفرايني قال له ايه؟ مش لسه بقى يروح يحضر ويعمل رد وكتاب؟ لا جاهز. بيقول له سبحان من لا يكون في ملكه الا ما يشاء. ما صحيح، هو المعصية التي وقعت وقعت في الكون بغير ما يشاء، اذا وقع في الكون شيئا بغير مشيئته، إذا صارت مشيئة العبد أعلى من مشيئته. فهمت؟ ما هو بيلزمه، واضح؟ بيلزمه بالإيه؟ بالكلام. وبيقول له سبحان من تنزه عن الفحشاء، راح عمل له برضه موزونة، قال له سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. وخد بالك قال له ما يشاء الإيه؟ الكونية. سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. بيقول له أو يشاء ربنا أن يعصى؟ شعيب عليك. قال أو يعصى ربنا قهرا؟ يعني اللي بيعصي ده يعصي يعني قهرا عن ربنا عز وجل بغير إرادة الله عز وجل، فصارت إرادة العبد أعلى من إرادة الله. قال أو يعصى ربنا قهرا؟ واضح الكلام على طول، يعني كلمة ورد خطأ خلاص انتهى الأمر، لم العدة بتاعته مشي. واضح؟ إذن يحتج بالقدر على المصائب لا على المعائب. وقد يحتج بالقدر على المعائب والذنوب متى؟ بعد التوبة منه. أما المحرم عند أهل السنة الاحتجاج بالقدر على الذنب وهو قائم عليه. واضح الكلام؟ أهل البدع افترقوا إلى قدرية وجبرية. واضح؟ وهذا نذكره إن شاء الله عز وجل في المحاضرة المقبلة.